أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماء Oh. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذ تمنى على حرمة المسجد بالتهليل الهين البسيط لا بالصياح. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فعجل تذكروا أنكم ها هنا في حضرة الله عز وجل من هو أجل من المطرق وأجل من الإنسان في هذا الوجود. حافظوا على هدوئكم ودعوا الخشوع يسيطر عليكم، الخشوع المفروض. وأن عليه النشاءة الأخرى. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقنع وأنه هو رب الشعر. وأنه أهلك هذا اللول وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. اسجدوا لله واعبدوا. اسجدوا لله واعبدوا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. ولقد جئناهم من الأنباء فما تغني النذر. فتول عنه. فتول عنه. يوم يدعو الداعي إلى شيء فتولى عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر كان أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول كافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتصر فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء التقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر الأبيض ففتحنا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها فهل من مدكر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير كبير مصطفى إن المتقين في جنات مقعد صدق عند مليك مقتدر

ألا تطغوا في الميزان يا عيني يا عيني وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج بسم ربك الذي خلق الله قال